في قول الناظم رحمه الله: والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يجود القرآن آثم. والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يجود القرآن آثم. قبل أن نبدأ في شرح هذه الأبيات أخوة الأحبة، قبل أن نشرع في الشرح، علينا أخوة الأحبة أن نبين ما تتضمن هذه الأبيات. أولا، هذه الأبيات التي قررها العلماء بباب معرفة التجويد هي 7 أبيات، من قوله والأخذ بالتجويد حتم لازم إلى قول الناظم رحمه الله: إلا رياضة امرئ بفكه. فهذه 7 أبيات سوف إن شاء الله نتطرق إليها. في هذه الأبيات أخوتي الأحبة تتضمن 8 أمور. 8 أمور. الأمر الأول أخوتي الأحبة، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، الأمر الأول بيان أخذ قراءة القرآن بالتجويد بالمشافهة والنقل. هذا الأمر الأول الذي سوف يبينه لنا الناظم رحمه الله، بيان أخذ قراءة القرآن بالتجويد بالمشافهة والنقل. الأمر الثاني حكم العمل بالتجويد، حكم العمل بالتجويد. الأمر الثالث الأدلة على التجويد، على قراءة القرآن بالتجويد، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، سواء كان دليل وحيي أو نقلي أو العقلي أو القياس أو الإجماع، وسوف نتطرق إليها بإذنه تعالى. الأمر الرابع أخوتي الأحبة بيان طرق النقل والمشافهة، بيان طرق النقل والمشافهة. الأمر الخامس مراتب التلاوة، أي الترتيل والتدوير والحذر والتحقيق وكل ما سوف يأتينا بإذنه تعالى. الأمر السادس تعريف التجويد وطريقة هيئة القارئ، تعريف التجويد وطريقة هيئة القارئ. الأمر السابع سوف يأتي لنا الناظم رحمه الله بقاعدتين مهمتين للقارئ المبتدي والمنتهي، قاعدتين للقارئ المبتدئ والمنتهي. الأمر الثامن أخوتي الأحبة سوف نجمل هذه الأبيات بتبيين أركان التجويد 4 أو 5 كما سوف نراها بإذنه تعالى. فإذا 8 أمور إن شاء الله سوف تكون هذه محاور لدرسنا في هذا الباب بإذنه تعالى. أخوتي الأحبة، كما بدأت وقلت أن الناظم رحمه الله انتهى من أهم بابين، وهذا أخوتي الأحبة لقول الناظم رحمه الله في بداية المقدمة عندما قال: وبعد إن هذه مقدمة فيما على قارئه أن يعلم، إذ واجب عليهم محتم قبل الشروع أولا أن يعلموا مخارج الحروف والصفات ليلفظوا بأفصح اللغات. فإذا اتبع الناظم رحمه الله ما قرره في باب المقدمة، فبدأ بالمخارج الحروف ثم ثناها بالصفات. فالآن هو الناظم رحمه الله يذكر حكم ما ورد معنا في هذين البابين للقارئ. قال: والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يجود القرآن آثم. من حيث أخوتي الأحبة البيت هناك نسخة أخرى من لم يصحح القرآن آثم، من لم يصحح القرآن آثم. ومنهم من قال أني أخذت هذه النسخة وعليها خط الناظم كما ذكر الدكتور أيمن حفظه الله. ومنهم من قال كلمة يجود هي النسخة الصحيحة التي كانت أو ما كان كتبه الطلاب عن شيخهم ابن الجزري رحمه الله. فإذا نقول من أخذ بهذه أو هذا فلا شيء فيه، وسوف نبين إن شاء الله ما هو الفرق بين يجود ويصحح. ثم قال الناظم القرآن بنقل همزتي التي بعد الراء كما هي في قراءة ابن كثير رحمه الله، القراءة السبعية لابن كثير، بأنه ينقل كل كلمة، كل همزة في هذه الكلمة كلمة قرآن أينما ورد في القرآن الكريم ينقلها وقفا ووصلا. القرآن قرآن كما قال الإمام الشاطبي رحمه الله، والقرآن بالنقل دواء أو كما قال. نعم، فإذا هذا هو أخوتي الأحبة البيت بما يتضمن من نسخ أخرى وألفاظ البيت إن كان لفظ يعني فيه شيء من غير ما نأخذه ومتداول عندنا في رواية حفص مثلا القرآن القرآن. نعم، لا يوجد هناك أخي الحبيب بنسخة بالقرآن بأن همزة موجودة، وإنما كل النسخ قرآن، كل النسخ بالقرآن بالنقل. ومنهم من قال أن هذا ضرورة لوزن البيت، ومنهم من قال ليس بضرورة وإنما أتى بها على قراءة ابن كثير. منهم من قال ضرورة لوزن البيت، ومنهم من قال ليس بالضرورة لأنها قراءة سبعية متواترة فأتى بها الناظم رحمه الله. الآن أخوتي الأحبة في قول الناظم رحمه الله والأخذ بالتجويد، قلنا بعدما انتهى الناظم رحمه الله من بابي المخارج والصفات بدأ بذكر ما يجب يكون بعد دراسة هذين البابين. ما هو الواجب علينا الآن بعدما أخذنا هذين البابين؟ يقول والأخذ بالتجويد، ويقصد بالتجويد العملي، يقصد بالتجويد العملي أن نأخذ في قراءتنا للقرآن الكريم بما مر معنا من تجويد الحرف من حيث المخرج والصفات، من حيث المخرج والصفات. فهذا هو الأمر. وما هي طريقة الأخذ؟ ولماذا قلنا هو الأمر عملي وليس بالأمر العلمي؟ لأن كلمة الأخذ إخوتي الأحبة تدل على المشافهة، تدل على المشافهة. فالرسول صلى الله عليه وآله وسلم أخذ هذا القرآن مشافهة من جبريل عليه السلام، وكذلك جبريل عليه السلام أخذه من الله سبحانه وتعالى. فهذه صفة كلام الله سبحانه وتعالى، التجويد صفة كلام الله سبحانه وتعالى. وهذا الأمر أخوتي الأحبة الذي يبينه لنا الناظم وبينه لنا العلماء رحمهم الله لكي يكون الأمر متبع وأن يكون متناقل بهذه الطريقة، فهي سنة من سنن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بأن القرآن يؤخذ بالمشافهة ولا يؤخذ من الكتب، يؤخذ بالمشافهة ولا يؤخذ من الكتب. والأمر كما قلنا أخوة الأحبة في التجويد أي المخارج والصفات، علينا أن نأخذ بالمخارج والصفات في قراءة القرآن خاصة بأن القرآن فيه كلمات وفيه حروف، فهي عملية النقل الصوتي للقرآن الكريم من جيل إلى جيل. هذه العملية النقل أخوتي الأحبة هي عملية النقل الصوتي للقرآن الكريم من جيل إلى جيل. أما أن نأخذه من الكتب فهذا لا يجوزه العلماء، ولذا قيل في هذا: من يأخذ العلم عن شيخ مشافهة يكن عن الزيغ والتصحيف في حرم، ومن يكن آخذا للعلم من كتب فعلمه عند أهل العلم كالعدم. فالله سبحانه وتعالى قادر على أن يعلم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم القرآن الكريم من غير واسطة، وأن يلقي في قلبه هذا الكلام، ولكن بنزوله أو بإنزال جبريل عليه السلام على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، هذا أمر يؤخذ للمتابعة بنفس الطريقة، أن يؤخذ مشافهة عنه صلى الله عليه وآله وسلم كما وصل إلينا. وقد يرى أخوتي الأحبة، أو نقول أن هذا الأمر كما قلنا، المشافهة والمتابعة والنقل الصوتي، هذا ما يسمى بالإسناد، ما يسمى بالإسناد. والإسناد يكون في كما تعلمون الحديث، ويكون أيضا في القرآن الكريم. الإسناد يكون في الحديث ويكون في القرآن الكريم. ما هو الفرق بين الإسناد في القرآن الكريم والإسناد في الحديث؟ قال العلماء: وقد يرى البعض أن الإسناد في الحديث من الممكن أن يتوقف عند أئمة الحديث، مثلا عند البخاري أو مسلم، ويعتبر الآن من باب الوجادة فقط، وهذا طريق من طرق التحمل في الحديث. فنقول أخوتي الأحبة: إن صح هذا في الحديث فلا يصح في القرآن الكريم. إن صح هذا في الحديث فلا يصح في القرآن الكريم الذي يشترط فيه التلقي والأخذ عن المؤدي. فالأصل في القرآن الكريم التنقل من الصدور إلى الصدور، من الصدور إلى الصدور، لا من السطور إلى الصدور. والإسناد أخوة الأحبة ركن من أركان القراءة الصحيحة، ركن من أركان القراءة الصحيحة للقرآن الكريم، وهذا عندكم معلوم كما تعلمون. أركان القراءة ثلاثة. ما هي هذه الأركان أخوة الأحبة الثلاثة للقراءة الصحيحة؟ نعم، نريد المشاركة أيضا. نعم، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. موافقة الرسم واللغة والإسناد، أحسنتم بارك الله فيكم. موافقة اللغة العربية بأي وجه صحيح، موافقة الرسم ولو احتمالا، والسند المتواتر أو صحة السند المتواتر. فإن توافرت فيه هذه الشروط الثلاثة فحكمنا على هذه القراءة بصحتها كما قال به العلماء رحمهم الله: صحة السند، موافقة الرسم عثمان احتمالا، موافقة وجه من وجوه اللغة العربي. أحسن أخي قاهر البدعة. نعم، فإذا بارك الله فيكم، هذا بالنسبة لكلمة والأخذ. والأخذ أخوتي الأحبة كما تعلمون، الأخذ طريق من طرق النقل، أن يأخذ القارئ عن القارئ، وهكذا إلينا وصل القرآن الكريم كما سوف يعلل الناظم بعد قليل. وطريقة التلقي أخوتي الأحبة، طريقة التلقي هي في الحقيقة ثلاثة طرق. ثلاثة طرق. الطريق الأول هو ما يأخذه الطالب أو القارئ من شيخه سماعا، وهذا كان عند العلماء رحمهم الله يوجد هذا الأمر، كان القارئ يقرأ، الشيخ يقرأ، والطالب يستمع ويصحح ما يقرأه الشيخ في قراءته في نفسه. الطريق الثاني وهو أن الطالب هو الذي يقرأ والشيخ يستمع إليه فيصحح له إن أخطأ، وهذا هو ما هو متعامل لدينا الآن. أما الطريقة الأولى فهي طريقة المتقدمين، وهذه تسمى بطريقة المتأخرين، ولكن الجمع بينهما هو الأولى. الجمع بينهما هو الأولى، بأن الشيخ يقرأ والطالب أيضا يقرأ. الشيخ يقرأ لكي يأخذ الطالب من فم شيخه بعض الألفاظ التي لا يستطيع المبتدع عليها، فعليه أن يستمع من شيخه. والأخذ أخوتي الأحبة، والأخذ أظنه أن يكون مشافهة وجها لوجه هو الأولى، وجها لوجه هو الأولى، لكي يرى ما في شيخه، ولا بد أن يكون شيخه أن يكون سليم القراءة كما سوف يرد معنا إن شاء الله في الأبيات، سليم القراءة، لا يحرك ما في وجهه إلا ما يتطلب للقراءة من الشفتين والفك الأسفل، لا تتحرك عيناه ولا تتشدق وجنتاه ولا يحمر وجهه ولا تتحرك كتفيه ولا يقوم ويقعد كما يفعل البعض أخوتي الأحبة. فعليه أن يرى شيخه، أن يرى شيخه، فهذا هو الأولى. نعم. وإلا نقول هناك من يعني الذين يعني العمي الذين لا يرون، فهذا كذلك من باب يعني لو قرأ على شيخه وهو أعمى لا يرى، عليكم السلام ورحمة الله، فهذا يعني شيء من الله سبحانه وتعالى وقع في هذا الشخص، ولكن الأفضل والأولى أن يرى شيخه، هذا هو الأولى أخوة الأحبة. فإذا قال الناظم رحمه إذن والأخذ بالتجويد، وقلنا ما يقصد بالتجويد هنا هو التجويد العملي الذي يتخصص في قراءة القرآن من صحة ألفاظه، وليس المقصود هنا ما يؤخذ بالأمور النظرية، لأن كما هو معلوم أخوتي الأحبة أن التجويد ينقسم إلى قسمين، قسم عملي وقسم علمي أو نظري. فالعملي أخوتي الأحبة متفق على وجوبه أن كل قارئ للقرآن الكريم ولو آية أن يقرأ القرآن بالتجويد، هذا ما أجمع عليه العلماء، عليه أن يقرأه بالتجويد. أما الأمور النظرية فهي فرض كفاية، فهي فرض كفاية. وأخوتي الأحبة كما تعلمون بارك الله فيكم أن الفرض معنا، الفرض هو ما طلب الشرع فعله طلبا جازما، الفرض هو ما طلبه الشرع، ما طلب فعله طلبا جازما بحيث يترتب على فعله ثواب كما يترتب على تركه عقاب. فلذلك قال الناظم رحمه الله حتم لازم، فلذلك قال الناظم حتم لازم، فجمع بين الحتم واللازم، وقيل أنهما بمعنى واحد، وقيل أنهما بمعنى واحد، الحتم واللازم، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ومنهم من قال أن الجمع بينهما للتأكيد، لتأكيد الوجوب، لتأكيد الوجوب. ومنهم من قال كالشيخ زكريا في كتابه الدقائق المحكمة، قال الثاني تفسيرا للأول، الثاني تفسيرا للأول. فإذا نقول أخوتي الأحبة أن هذين اللفظين حتم لازم بمعنى واحد، وإن أكد فيهم الأول الثاني أو الأول أو الثاني أكد الأول، فالقصد فيه الفرض الواجب العيني، الفرض أو العيني هو ما يطلب أو ما يطلب من كل فرد من أفراد المكلفين طلبا جازما، مثل الصلاة، مثل الصلاة. هنا أخوتي الأحبة عندما نقول مثل الصلاة، الصلاة عبادة. قراءة القرآن لو سألنا الآن هل هي عبادة أم لا؟ أخوتي الأحبة، هل قراءة القرآن عبادة أم لا؟ عبادة، ما شاء الله، حيا الله أخ أبو ربيع، عبادة أليس كذلك؟ نعم الحمد لله، فكلنا متفقون على أنها عبادة. فإذا هي كالصلاة والصيام والحج وغيرها من العبادات. فكل عبادة لها شروط. نعم، فكل عبادة لها شروط. وعليكم السلام ورحمة الله، حيا الله الأخ أبو ربيع، تقبل الله منا ومنك صالح الأعمال. فقلنا أخوتي الأحبة كل عبادة لها شروط، كما للصلاة شروط، لا تصح الصلاة إلا بها، وواجبات وأركان فلا تصح الصلاة إلا بها، والصيام كذلك. فقراءة القرآن أيضا. فلذا نقول ما قاله الإمام ابن الجزري رحمه الله: من لم يجود القرآن آثم. فإذا بارك الله فيكم، الآن لابد من شروط هذه العبادة. ما هي الشروط هذه لكي تصح هذه العبادة؟ قال التجويد. التجويد هو شرط صحة القراءة، شرط صحة القراءة. والتجويد كما قلنا هو التجويد العملي. لا يأتينا أحد يقول أنا لا أفهم في الأحكام النظرية، نقول له بارك الله فيك، لا نريدك أن تأخذ الأحكام النظرية حفظا وهكذا، وإنما نريدك أن تتلفظ بالقرآن الكريم كما أنزل، كما أنزل. لأن الله سبحانه وتعالى كما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الله يحب أن يقرأ القرآن كما أنزل. وأنزل القرآن الكريم بهذه الصفة، بهذا الشرط، وهو التجويد، وهو التجويد. وسوف نأتي إن شاء الله إلى دلائل كثيرة سوف نوجز فيها، ولكن سوف يتبين لنا أن هذا الأمر أمر واجب علينا جميعا، واجب علينا جميعا. فإذا أخوتي الأحبة كما قلنا أن لكل عبادة لها شروط، فمن شروط قراءة القرآن القراءة بالتجويد. ولا يحسب أخوتي الأحبة أو كما يحسب البعض أن التجويد هو الصوت الحسن. البعض يجد أن أو يفكر أن التجويد هو الصوت الحسن فحسب، لا، بل هذا زيادة. الصوت الحسن زيادة، وهذه سنة من سنن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، لا تخفى عليكم أن الصوت الحسن هي زيادة في القرآن الكريم. فإذا علينا أن نقول أخوتي الأحبة أن من شرط قراءة القرآن التجويد. ولذا قال الناظم رحمه الله: ومن لم يجود القرآن آثم. من لم يجود القرآن آثم. هنا بارك الله فيكم أتى طبعا بحكم التجويد كما قلنا العملي، حكم التجويد العملي، وقلنا هو فرض عين، كل من يريد أن يقرأ القرآن عليه أن يقرأه بالتجويد، أن يقرأه بالتجويد. وطبعا سوف نفصل هذا الأمر إن شاء الله، سوف نفصله. أما بالنسبة للأمور النظرية فحكمه الفرض الكفائي، الفرض الكفائي، فرض الكفاية. فلو قلنا ما هو تعريف الفرض، فرض الكفاية أخوتي الأحبة؟ نعم بارك الله فيكم. نعم فرض الكفاية أخي أبو ربيع، لو قلنا إذا قام به البعض سقط عن الباقين، إذا قام به البعض سقط عن البعض الآخر. نعم احسنتم بارك الله فيكم. فإذا هو ما كان نقول بتعريفه من إذا قام به البعض سقط التكليف عن الآخرين. نعم احسنت أخي أبو النور. فهو الفرض الكفائي هو ما كان مطالبا بفعله مجموع المسلمين لا كل واحد منهم، أنه إذا قام به بعضهم كفى وسقط الإثم عن الآخرين، ولكن إذا لم يقم، إذا لم يقم به أحد أخوة الأحبة، وإن لم يقم به البعض صار فرض على الجميع طبعا كل، لكن إذا قام البعض سقطنا عن الآخرين يؤثم به الجميع. أحسنت أخي أبو عزيز. نعم فإذا إن لم يقم به البعض نعم أثم أو أثم والجميع. نعم نعم أثم الجميع. نعم بارك الله فيكم. نعم نعم نعم. الآن أخوتي الأحبة نأتي إلى فرض الكفاية. هذا فرض الكفاية، من العلماء من قال فرض الكفاية يكون في الأجر أكبر من فرض العين، يعني إذا جمع بين فرض العين وفرض الكفاية مثلا على سبيل المثال في القرآن الكريم الآن في التجويد، فقال البعض أجر فرض الكفاية يزيد على فرض العين، كيف يكون هذا أخوتي الأحبة؟ معلم أنه لا يخفى عليكم هذا الأمر، ولكن باب التذكير، لأنه منع الجميع من الإثم. أحسن أخي أبو عزيز، فإنه حمل ماذا؟ حمل فعل الآخرين، حمل ما كان على الآخرين عمله، فإذا كان كأنه نعم يمنع الإثم عن الباقين، يمنع الإثم عن الباقين. فمن لا يريد هذا أخوتي الأحبة أن يكون من هذه الفئة. إذا قام به من نعم بارك الله فيك أخي قاهر البدعة. نعم وهذا ما نحن يعني نقوله جزاك الله خيرا. نعم فكما يعني يذكرني الأخ بارك الله فيه، فإن فهمت كلامه، ولكن هذا ما كنت أريد أن أذكره أيضا أخوتي الأحبة، أن تعلم القرآن الكريم أو الأخذ بفرض الكفاية هذا العلم النظري أو العلم التطبيقي لا يكفي، كما يعني نقول أنه لا يكفي أن يكون في العالم الإسلامي مثلا 10 أو 20، لا قالوا بل لابد أن يكون في كل حي ومنهم من زاد على هذا قال في كل مسجد يكون فيه أحد من العلماء المقرئين الذين يقرئون الناس دراية وتلاوة، دراية ورواية. فهذا هو يعني ما يقصد فيه عند البعض وما أراه أيضا. نعم، ف جزاكم الله خيرا، نحن تلاميذ، ما زلنا تلاميذ، بارك الله فيكم. نعم، فإذا أخوتي الأحبة علينا أن نسعى إلى هذا الأمر. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. علينا أن نسعى لهذا الأمر، هذا أمر عظيم وليس فيه كما يقول البعض تضييع من للوقت، ولكن نحن نقول هناك أولويات، صح هناك أولويات، ولكن لا نمنع الخير، لا نمنع الخير بارك الله فيكم. نقول جزاكم الله خيرا، العقيدة، الأمور العقدية التي تخرجك من الشرك فهي أولى، نعم بلا شك، ولكن قراءة القرآن كذلك أخوتي الأحبة لتستقيم فيها الصلاة أيضا من الوجوب، فكذلك هي من الأمور المهمة. فعلينا بارك الله فيكم أن نوفق بين هذه الأمور، أن نوفق بين هذه الأمور. يأخذ هذا وهذا، ولو زاد في تعليم القرآن وعنده أساس في العقيدة وفي الأمور الفقهية الذي يصلح فيه نفسه ويصلح فيه أسرته، فهذا أمر هو المطلوب، هذا هو الأمر المطلوب بارك الله فيكم. نعم، فإذا أخوتي الأحبة علمنا ما هو الفرض الكفائي، الفرض الكفائي. فإذا في قول الناظم رحمه الله من لم يجود القرآن آثم، هذا ما يراه الناظم رحمه الله في أن التجويد، القراءة، قراءة القرآن الكريم بالتجويد هو واجب على كل مسلم ومسلمة، وعليكم السلام ورحمة الله، من المكلفين، من المكلفين. من هم المكلفين أخوتي الأحبة؟ هم المكلفين كما المكلف في عبادة الصلاة، كما هو المكلف في عبادة الصيام مثلا، هؤلاء هم المكلفين. نعم، وعليكم السلام ورحمة الله. هنا نأتي أخوتي الأحبة إلى الفرق الآن، إلى أو ما في النسختين، نسخة يجود ونسخة يصحح. نعم، المسلم العاقل البالغ، نعم، هذا هم المكلفون بالجملة أو المكلفون. نعم، الآن نأتي، ما هو الفرق؟ لو قلنا من لم يجود القرآن آثم، ومن قال من لم يصحح القرآن آثم، ما هو الفرق بين المجود والمصحح؟ نعم، أحسن أخي أبو ربيع. نعم، وهذا أخوتي الأحبة، هذا الأمر بارك الله فيكم، يعني قراءة القرآن بالتجويد، هو الذي يوصلنا إلى التدبر والتفهم وفهم القرآن الكريم. فما لا يتم الواجب به فهو واجب، فنحن الوصول إلى تدبر القرآن والعمل به واجب، فما يوصلنا إلى هذا الطريق فهو واجب، كما هو بالعكس، ما هو حرام، ما لا يتم الحرام به فهو حرام، وهكذا. بارك الله فيك أخي أبو ربيع. نعم، قلنا أخوة الأحبة، لو قلنا ما هو الفرق بين المجود والمصحح، لو نتشارك أخوة الأحبة. نعم، المجود يجود، أخي يونس يقول، والمصحح يصحح. بارك الله فيك. نعم، نحن طبعا نقصد في القرآن الكريم. نعم، الآن ما هو الفرق بين المجود الذي يجود والمصحح الذي يصحح؟ أخي يونس، نعم، والأخوة الكرام، مجود الذي يقرأ، مصحح الذي يستمع، المصحح الذي يعلم، المصحح هو المعلم والعالم. نعم، كذلك مجود الكلام نعرفها، والمصحح التيتير التاتير جود المتعلم المصحح جود الذي يهتم بالحروف والصفات عند القراءة المصحح. نعم ما شاء الله الأخ الشيباني حياك الله. نعم بارك الله فيكم. نعم كلام جميل أخوتي الأحبة، كلام جميل. ولكن شيخنا حفظه الله شيخ محمد سعيد الأفغاني يقول الفرق، نعم لغة قد يكون قريبا أو متشابه، نعم ولكن هو يقول الفرق بين يجود ويصحح، يعني المجود والمصحح، يقول فالمجود أعم، المجود أعم ويكون أعلى مرتبة بانتهاء الغاية في التصحيح، بانتهاء الغاية في التصحيح وبلوغ النهاية في التحسين، هذا هو المجود. أعيد يقول المجود أعم ويكون أعلى مرتبة، أعلى مرتبة من من؟ من المصحح، بانتهاء الغاية في التصحيح وبلوغ النهاية في التحسين أي في القراءة، هذا هو المجود. ووصل هذا المجود أخوتي الأحبة لدرجة الإتقان، لدرجة الإتقان. ولذلك عندما تسمع أخوتي الأحبة لقارئ وتنظر وتسمع في مخارج حروفه وصفاته وحسن تلاوته وهكذا تقول ما شاء الله هذا مجود للقرآن الكريم، هذا هو مجود للقرآن الكريم، هذا ما يراه شيخنا. ثم التصحيح أو المصحح هو داخل في المجود ولكن أقل مرتبة أو رتبة منه، لأن التصحيح ممكن أن يكون فقط في العموميات وليست الدقائق، فكل مجود مصحح وليس العكس. نعم أحسنت أخي الحبيب. ولذلك كذلك عندما بين لنا الناظم رحمه الله في بداية المقدمة قال محرر التجويد والمواقف وما الذي رسم أو رسم في المصاحف على الروايتين، فهذا هو المجود، هو المدقق، هو الذي يعني يبلغ مرتبة التصحيح، غاية في التصحيح وكذلك نهاية في تحسين القراءة ووصل إلى درجة الإتقان. أما المصحح هو يكون أقل رتبة منه لأن التصحيح ممكن أن يكون فقط في العموميات وليست الدقائق، فكل مجود مصحح وليس العكس، ليس كل مصحح مجود. نعم المصحح ربما يكون أقل في تدقيق التدقيق. نعم هو يكون طبعا في الأمور الدقيقة أخي يونس، الأمور الدقيقة ممكن أن كما نقول أن تفوت عليه مثلا بهذه الأمور، ولكن المجود هو ما يدقق في هذه الأمور، ما يدقق في هذه الأمور يصل إلى نهاية هذه الغاية المطلوبة. نعم ممكن أخي أبو النور أحسنت، وهذا ممكن أن نقول عنه المجود يكون منتهي والمصحح يكون مبتدئ، ولكن أحيانا حتى هناك أخي الحبيب أبو النور يعني هناك من الشيوخ كذلك، طبعا نحن لا نكون من الشيوخ، طبعا أنا نتكلم عن الشيوخ وليس عن التلاميذ مثلي، الشيوخ منهم من يصحح القرآن، أنت تقع على شيخ يصحح لك ويلاحظ ملحوظات والشيخ الآخر يزيد على هذه الملحوظات، فيكون هناك حس وسماع عند المجود لا يصل إليه المصحح، حتى لو كان بلغ يعني ليس مبتدئ في مثلا التعليم، وإنما حتى أنه كان قديما في التعليم، ولكن هذا هي المقدرة التي عنده، لم يطور نفسه، فهذا هو يكون مصحح فقط. ولكن المجود هو من تطور والله سبحانه وتعالى أعطاه يعني فطنة في يعني استدراك الأخطاء الصغيرة والدقيقة وكيفية حلها أو كيفية يعني التطبيق الصحيح فيها وتعليمها للطلبة. نعم أحسنت أخي الغرباء، هذا يكون الفرق بين المصحح والمجود، المصحح والمجود، وكلاهما أخوتي الأحبة يعني يكون في محل التعليم، أي هذا معلم وهذا معلم. نعم درجة أولى وثانية. أحسن أخي أبو النور، نعم بارك الله فيك، هذا ما نقصده بين الفرق بين المجود والمصحح. فلذا أتت نسخة: من لم يجود القرآن آثم ومن لم يصحح القرآن آثم. الذي أريد أن أصل إليه هذا هو في بيت الناظم رحمه الله، لأن وردت نسختين، فمنهم من شدد وقال من لم يجود القرآن آثم، ومنهم من خفف قال من لم يصحح القرآن آثم. إذن نأتي أن هناك مرتبتين، مرتبة تسمى باللحن الجلي ومرتبة تسمى باللحن الخفي، هذا ما نريد أن نصل إليه الآن. اللحن الخفي واللحن الجلي أخوتي الأحبة، اللحن طبعا كما تعلمون بارك الله فيكم يأتي على عدة معان، يأتي على عدة معان، ولكن ما نريده هنا أخوتي الأحبة اللحن هو الخطأ والميل عن الصواب، الخطأ والميل عن الصواب، وينقسم إلى قسمين، وينقسم إلى قسمين: لحن جلي ولحن خفي، لحن جلي ولحن خفي. وهذا اللحن أخوتي الأحبة طبعا حتى في زمن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وجد هذا اللحن الجلي. أولا لنعرف ما هو اللحن الجلي قبل أن نتكلم في بعض الأمور الدقيقة فيه، الدقيقة فيه. نعم اللحن الجلي أخوتي الأحبة، ما هو اللحن الجلي؟ أمر معروف ومتداول وكثير. نعم هو اللحن الظاهر. نعم في تعريف التجويد ماذا يقال عن اللحن الجلي أخي آدم أخوتي الأحبة؟ هو الخطأ الظاهر يعني. نعم اللحن الواضح، نعم هذا هو يعني عندما نقول لحن الجلي هو الخطأ الظاهر في تغيير الحروف والحركات وخلل يطرع الألفاظ يخل بالمعنى. نعم هنا طبعا يقال في التعريف، تعريف اللحن الجلي أخوة الأحبة كما عرفه الأخوة طبعا نعم يخل بالحروف والحركات والسكنات، فنقول هو الخطأ الذي يطرأ عن لفظ فيخل به إخلالا ظاهرا سواء أخل بالمعنى أم لا، سواء أخل بالمعنى أم لا، وهو يكون في أمور، وهو يكون في خمس أمور. نعم هو الخطأ الذي يطرأ على القراءة فيخل بعرف القراءة سواء أخل بالمعنى أو لا. نعم لماذا أخوتي الأحبة هذا هو الخطأ الذي يكون سواء أخل بالمعنى أو لا؟ طبعا بالمعنى ممكن أن يبدل حرف بحرف، هذا واحد من الأمور الخمسة، يبدل حرف بحرف فيكون مثلا بدل أن يقول مثلا عسى الله، عسى الله أن مثلا فماذا فعل؟ فخم السين وجعلها صادا، لا يخل بالمعنى مثل صراط وسراط، هذا لا يدخل في اللحن الجلي وسوف نأتي له أخي الغرباء. نعم لا يدخل في اللحن الجلي لأنها سوف يكون هناك ضابط كما بينه العلماء رحمهم الله. نعم إذا دخل في قراءة أخرى، دخلت في قراءة أخرى لا يسمى بلحن جلي وإنما يسمى بلحن الخفي. نعم لكي لا نحكم عليه بالإثم. نعم فيقلب العين همزة. نعم أحسن أخي أبو النور، فمنهم من هدى الله فتح الهاء في لفظ الجلال. نعم، أولا نأخذ الآن تبديل حرف بحرف. مثال مثلا يقول مثلا بعض، يقول بعض، هذا أمر. فإذا الإخلال أخوتي الأحبة بالحرف قبل أن نذهب إلى يعني الحركات والزيادة والنقص، ننتظر على هذه لكي يعني نشبعها كما يقولون بتعريف لها. الآن كيف يكون الإخلال بالحرف أخوتي الأحبة قبل أن ننتقل إلى ما قلتم إليه؟ بارك الله فيكم أخت أم الخير والأخ الحبيب الشيخ محمد. نعم، الحاء بالهاء مثلا الحمد الهمد. كيف يكون الإخلال بالحرف؟ نعم، كذلك في ما إخراج من غير مخرجه. نعم، يعني إبدال حرف من مخرج غيره، الحاء يبدلها هاء من مخرج غيره، عدم إعطائه صفاته، أحسنت. أو نقول أخي آدم أو إعطاء نزيل عليه، أو إعطائه صفات غيره. نعم، أو إنقاص شيء من صفاته كما يعني في هذا التعريف يدور هذا الأمر. فإذا في المخرج أو في الصفة، في المخرج أو في الصفة. نعم، أحسنت أخي التوب النصوحة. نعم، جزاك الله خيرا. فإذا ممكن أن يختل الحرف بإخراج الحرف من مخرجه، وممتن الحرف ب نعم بإخراجه بصفات غيره أو بنقصانه من الصفات، كما هو مثلا في الطاء. لو لم نعطي الحرف حرف الطاء إخوتي الأحبة صفة الإطباق والاستعلاء، سوف يتحول هذا الحرف بما أنه في مخرجه، سوف يتحول هذا الحرف إلى حرف الدال أو التاء. والدال نعم، والدال والتاء كذلك. نعم، عندما نقول والتين والزيتون، لو لم نعطي التاء صفة الهمس هنا، لو لم نعطي التاء صفة الهمس، نعم ماذا سوف تكون الكلمة بدل التين؟ سوف تكون والدين. نعم، سوف نحبس الصوت والدين، سوف تكون دالا. نعم، وهكذا أخوتي الأحبة. فإذا هناك من الصفات، هناك من الصفات، والصفات التي أخذناها هي صلب الصفات العامة من همس وشدة ورخاوة وجهر واستعلاء واستفال وانفتاح وإطباق. هذه الصفات إذا لم نعطي كل حرف حقه منها يختل. والإخلال في الصفات إخوتي الأحبة على نوعين، والإخلال على نوعين: إخلال بتغيير الحرف إلى حرف آخر، وإخلال ثان وهو بتغيير الحرف من حرف عربي إلى حرف عجمي، من حرف عربي إلى حرف عجمي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف هذا؟ الآن الأمر الأول علمناه أخوتي الأحبة كيف يتغير. نعم، هذا من باب التغيير الضاء والذال من باب الصفات. نعم، عندما نقول سبيل المثال قلنا خالدين فيها، وهذا ما يذكره شيخنا حفظه الله، خالدين فيها، إذا لم نعطي الخاء صفة الاستعلاء هل يتغير الحرف أم لا من حيث المخرج ومن حيث الصفات؟ سؤال، سيكون غين؟ لا، فقط الاستعلاء، فقط الاستعلاء لا يتغير، أليس كذلك؟ وإنما سوف يكون ماذا؟ يبقى خائن. نعم، فنقول خالدين فيها، خالدين. ولكن نأتي الآن، هل خاء هذه توجد؟ هل حرف الخاء ينطق في اللغة العربية خاء؟ لا ينطق. نعم، لا ينطق بهذه الطريقة. فإذا أنت خرجت من اللغة العربية إلى لغة أعجمية. نعم، إلى لغة أعجمية. والقرآن الكريم والقرآن الكريم نزل بأي لغة؟ نزل بأي لغة القرآن الكريم؟ بلغة عربية. أنت نعم بلغة عربية صحيحة، نعم، ولذا تحدى به العرب، تحدى به العرب في ذاك الوقت طبعا، ولا قيام الساعة، يتحدى بهذه اللغة التي هي يقول لهم لغتكم، ائتوا بمثله ولو آية، ولو آية. نعم نعم نعم، في 11 موضع أخي عبد لا أستطيع قراءة الاسم، في 11 موضع يذكر القرآن الكريم أنه نزل باللغة العربية، في 11 موضعا. أبو بكر، نعم أخ أبو بكر، أبو بكر الصديق، ما شاء الله ما شاء الله، نعم جعلك والجميع كأبي بكر. نعم، مواضع عديدة في القرآن الكريم تذكر أن القرآن نزل باللغة العربية، فإذا خاء لا تكون من اللغة العربية، فعلينا أن نعتمد الخاء وليس الخاء. والله سبحانه وتعالى كما قلنا في البداية أن هذه صفة كلامه عز وجل، صفة كلامه عز وجل، وعليكم السلام ورحمة الله. فإذا هذا لابد من الإتيان بإذن الحرف صحيحا. فإذا الأمر الأول في اللحن الجلي إبدال حرف بحرف، سواء أبدل من حرف إلى حرف آخر من حيث المخرج، أو أبدل من حرف إلى آخر من حيث الصفات، أو تغير هذا الحرف من عربي إلى أعجمي، فهذه كلها داخلة في اللحن الغير مطلوب في القراءة، في قراءة القرآن الكريم. نعم، نأتي إلى الأمر الثاني أخوتي الأحبة، وهو كما قلتم تبديل الحركة بحركة أخرى، أو تغيير حركة بحركة أخرى، هذا أيضا من اللحن الجلي، هذا النوع الثاني من اللحن الجلي كما تعلمون. نعم، وهنا أخوتي الأحبة عندما قلنا سواء خل بالمعنى أم لا، عندما قلنا خاء لدينا لم يخل بالمعنى ولكنه من لحن الجلي، هذا ما قيل. نعم، وكذلك في الحركات، الحركة أحيانا أخوتي الأحبة إذا غيرت حركة الإعراب أو حركة البناء أحيانا تخل بالمعنى، أي تعطي غير مراد الله سبحانه وتعالى، وأحيانا لا تخل بالمعنى ولكن تخل بماذا؟ باللغة العربية. نعم، أحيانا تغير المعنى وأحيانا لا تغير المعنى. في الحالتين إخوة الأحبة قالوا باللحن الجلي. لماذا إخوة الأحبة؟ في الأول عندما تغير المعنى لأنه غير مراد الله سبحانه وتعالى. نعم، أحسن أخي أبو النور. نعم، وكذلك لا ننسى أخي الحبيب الآية التي يعني كانت سبب في تشكيل القرآن الكريم. نعم، وإذا ابتلى إبراهيم ربه، وإذا ابتلى إبراهيم ربه، لو عكست الآية. نعم، بما أن قيل أن فيها قراءة ولكن ضعيفة. نعم، الآية التي إخوتي الأحبة، الآية التي من أجلها شكل القرآن، ما هي هذه الآية؟ ودائما أكررها أيضا، إن الله بريء من المشركين ورسوله. نعم، هذه كما تعلمون إخوتي الأحبة هو في الحقيقة كانت يعني كان في عهد أبو أسود الدؤلي رحمه الله. نعم، أبو أسود الدؤلي رحمه الله كان هناك يعني أميرها على ما أعتقد اسمه زياد، طلب من أبي أسود الدؤلي بتشكيل القرآن، بتشكيل القرآن، فرفض أبو أسود الدؤلي عن التشكيل. نعم، ولكن أخوتي الأحبة، ولكن عندما ذهب أبو أسود الدؤلي عن زياد رحمهم الله جميعا، قال لأحد الأشخاص قف أو اجلس في طريقه واقرأ أو ألحن في القرآن الكريم. عندما قرأ الرجل إن الله بريء من المشركين ورسوله، فجر كلمة ورسوله، فتوقف أبو أسود الدؤلي رحمه الله ورجع إلى زياد فقال أجبت ما طلبت. فقال أعطني 30 من الرجال لكي يساعدوه ويكتبون ما ارتبى يقول. فاختار من هذه 30 اختار رجل واحد، ومن عبد القيس على ما أعتقد، فجعله فقال له إن فتحت فمي فافعل كذا، فضع علامة أو نقطة فوق الحرف، وإن ضممت فمي فضع علامة أمام الحرف، وإن كسرت فمي فضع تحت الحرف علامة أو نقطة. وبهذه الطريقة شكل القرآن الكريم في بدايته بعد طبعا عهد عثمان رضي الله عنه بالنقط. ثم التشكيل المرسوم الآن أمامنا أخوة الأحبة، فهذا من عمل الخليل بن أحمد الفراهيدي رحمه الله، والذي أخذ من حروف المد أو حروف العلة أخذ هذه الحركات. فالألف أخذ منها الفتحة وبطحها، والواو أخذ منها الضم، والياء أخذ منها الكسر. نعم، فهكذا شكل المصحف. فإذا أخوتي الأحبة فهذا أخوتي الأحبة ما كان في تغيير الحركة بحركة، تغيير الحركة بحركة أخرى، وكان هذا هو سبب أخوتي الأحبة سبب تشكيل المصحف. ولا يخفى عليكم كذلك أخوتي الأحبة ما رواه الحاكم عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجلا قرأ فلحا فقال: أرشدوا أخاكم. قال عنه الحاكم: صحيح الإسناد، وأقره الذهبي. نعم، فإذا كان اللحن يوجد في ذاك الوقت أيضا، ولكن كان أمر بسيط. فلما تداخلت الألسن زاد هذا اللحن كما تعلمون. فإذا هذا بالنسبة لتغيير المعنى. أما بتغيير حركة مكان حركة أخرى ولم يغير المعنى، فلماذا يقال عنه لحن جلي؟ مثلا الحمد لله، الحمد لله، بدل أن يقول الحمد لله قال الحمد لله. هل يغير المعنى؟ نعم، هل يغير المعنى في هذا؟ تحريف في كتاب الله، تغير اللغة والتحريف في النقل. نعم، فهو لم يغير في المعنى، ولكن غير كما قلتم بارك الله فيكم، نعم، في اللغة. واللغة أخوة الأحبة هو تغيير في قواعد اللغة. نعم، هو تغيير في قواعد اللغة. وقواعد اللغة إن لم تأتي بها رواية، نعم، إعراب الكلمة، إن لم تأتي بها رواية فأصبحت أخوتي الأحبة لابد من الأخذ بقواعد اللغة العربية ولو بوجه. يطبع مصحف كما أنزل وتكون على كل صفحة ورقة شفافة بها كل التشكيل والنقط القلم والصفحة الأصلية. نعم، طبعا هم سيقرؤون الصفحة الأصلية لأنهم يحفظون القرآن. نعم، ولكل زمان يعني كتابة وخط. نعم، لم ينزل مطبوعا فما القصد. نعم، يوجد نعم معنا هنا في البحرين أيضا في بيت القرآن، بيت القرآن مصاحف من غير تنقيط ومن غير تشكيل وموجودة، وحتى الخط فيها يعني سبحان الله يعني من الصعب فك هذه الخطوط، لم يعني يحفظ يعني الناظر إليه لا يعرف ما هذه الحروف، نعم لا يعلم ما هذه. كما نزل المصحف هو كما هو أمامنا بارك الله فيكم، ولكن من غير تشكيل ومن غير تنقيط، من غير تشكيل ومن غير تنقيط. ولكن القصد في هذا ممكن كانت هناك أخوتي الأحبة رسم، الرسم نفسه يعني كما تقول نقول هناك خط الرقعة وخط النسخ وخط الكوفي وخط وهكذا، فالخطوط هذه أيضا كذلك تطورت إلى ما وصلت بهذه الطريقة. نعم ما شاء الله. الأخت مسرة تقول كذلك في المساجد العامة توجد هذه، توجد هذه المصاحف. على العموم بارك الله فيكم، إذا علمنا أخوتي الأحبة أن في تغيير حركة بحركة فيكون لحن جلي، سواء أخل بالمعنى أم لم يخل. الإخلال بالمعنى علمنا لماذا، لأنه سوف يخرجه عن مراد الله سبحانه وتعالى، وإن لم يخل، أن لم يخل به المعنى سوف يخل بماذا، بقواعد اللغة العربية، وقواعد اللغة العربية لابد من الالتزام بها لأنها ركن من أركان القراءة الصحيحة، إلا إذا ورد فيها رواية، والرواية سوف تكون لابد من أن تكون موجودة في اللغة العربية، كما في قراءة الإمام أبو جعفر رحمه الله في قراءة للملائكة اسجدوا، للملائكة اسجدوا، للملائكة اسجدوا، طبعا اللام حرف جر، وعليه في اللغة العربية من قواعدها ماذا، الجر بالاسم للملائكة اسجدوا، ولكن قرأها بالرفع، قالوا للمناسبة للتي بعدها أسجدوا، وورد وأتوا بأدلة من اللغة العربية بأن هذا ورد في اللغة العربية، نعم. ولكن نقول أيضا أخوتي الأحبة أن القرآن هو الأصل، القرآن هو الأصل، وما يؤخذ للغة العربية يؤخذ من القرآن، نعم. فإذا بارك الله فيكم، هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث في اللحن الجلي أخوتي الأحبة هو أن الملائكة فاعل حسب قولهم، نعم قالوا طبعا هي للمناسبة، طبعا من علل فيها، من علل فيها والله أعلم للمناسبة كما ذكر في يعني حجة القراءة لمكي رحمه الله، نعم. مثال على ما خالف النحو ووافق الشرطين الأخيرين، إذا خالف النحو أخي الحبيب، إذا خالف النحو ووافق الشرطين الأخيرين طبعا هذا سوف يكون من القراءات الشاذة، من القراءات الشاذة، وهذا أخي الحبيب ما يقوله أهل التفسير أو أهل اللغة، يقال أن هذه الكلمة خالفت القواعد، ويضعون أمامها أمور كثيرة، أمور كثيرة بالنسبة لها، ولكن نقول كل ما تواتر عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بسند صحيح فمن الواجب أن يكون موافقا للغة وموافقا للرسم، هذا ما يكون. ولكن ما قالوا بالتواتر فيه أخي الحبيب قالوا ممكن أن يكون بالأحاد، فما كان بالأحاد لا يؤخذ، ما كان بالأحاد لا يؤخذ، هذا ما يعني كان في بالنسبة للغة، بالنسبة للغة. وهناك كتاب اسمه تلحين النحويين للقراء، المؤلف له الأستاذ الدكتور ياسين جاسم المحميد، وهو كتاب جيد أخوتي الأحبة، من استطاع أن يغتني هذا الكتاب ففيه مما يرد فيه على ما خطأ فيه أهل النحو، خطأ فيه القراءات أو القراء، نعم ممكن أن يرجع إليه، نعم نعم أخوتي الأحبة. إذا نأخذ الأمر الثالث وهو إسقاط حرف أو زيادته، أو زيادته. ومن المعلوم بارك الله فيكم إسقاط الحرف يؤدي إلى إخلال الكلمة، والزيادة أيضا تؤدي إلى إخلال الكلمة، فلذلك أصبح من اللحن الجلي، وهذا ما نلحظه كثير كثير أخوتي الأحبة عليكم ورحمة الله، ما نلحظه كثير في حروف المد أو في الحركات، أحيانا تزاد الحركة فيتحول إلى حرف مد، وأحيانا أخوتي الأحبة ينقص من الحرف المد فيصبح كالحركة، أو الفاء مثل الواو. نعم أحسنت، فهذا كذلك، فأحيانا بارك الله فيكم يخل بالمعنى، وأحيانا كذلك لا يخل بالمعنى. نعم يخل بالمعنى وأحيانا لا يخل بالمعنى. نعم كما قال عليكم السلام ورحمة الله الأخ آدم قبل قليل، الفاء مثل إبدالها بالواو، والله مثلا فالله على سبيل المثال مثلا، والأرض فالأرض. نعم فلو أبدل الواو محل الفاء هل تغير أخوتي الأحبة في المعنى شيء؟ نريد أن نصل بارك الله فيكم إلى معرفة ما يكتب في هذه الكتب، يعني كيف نقول أن إسقاط حرف أو زيادته، ونقول في التعريف سواء أخل بالمعنى أم لا، فعلينا أن نعلم هذا. لا نعم لا هنا لا يخل بالمعنى، ولكن ما هو الأمر الذي تركه أو جعله أن يكون جليا؟ لكن تختلف الأمور البلاغية، يعني في كما نقول ممكن أن تكون في الأمور النحو أو اللغة بالأصح، أليس كذلك؟ الأمر الثاني النقل، أنه لم ينقل بهذه الطريقة. الأمر الثالث سوف يخالف ماذا؟ نعم وسوف يخالف ماذا يا خالد؟ العرف. عرف ماذا أخي آدم؟ هناك أمر جدا بسيط وهو اللغة فيها مثل الرسم. الرسم بارك الله فيكم سوف يخالف الرسم. نعم أحسنت أخي الشيباني، نعم سوف يخالف الرسم، فالواو غير الفاء. نعم الواو غير الفاء حتى في الرسم، ومن المطلوب أننا نحن نقرأ بموافقة الرسم وموافقة اللغة وموافقة النقل أي السند. إذن هذا إذن من باب النقص والزيادة، فنحترز أخوتي الأحبة من أن نزيد في حرف أو ننقص فيه. الأمر الرابع من اللحون الجلية، وهو تغيير الحركة بالسكون أو العكس. ممكن أن يتغير المعنى فالواو لها استخدام غير الفاء. نعم قلنا لو لم يغير المعنى كما هو في مثلا الفاء العطف أو الواو وهكذا، نعم لو غير المعنى هذا انتهينا منه، فهذا سوف يدخل في اللحن الجلي الواضح، ولكن حين لا يغير المعنى فهل نقول ليس بلحن جلي؟ فنقول كذلك بلحن جلي. لماذا؟ لأنه سوف يترتب عليه تغيير أمور أخرى. نعم بارك الله فيك. تسكين المتحرك أو تحريك الساكن. نعم نعم فإذا تغيير الحركة بالسكون أو العكس، نعم هذا أمر كذلك أخوتي الأحبة يغير فيه المعنى. فإذا غيرنا المتحرك وسكناه سوف تختل الكلمة في المعنى. نعم نعم بارك الله فيك أخي أبو عزيز. إذا سكننا المتحرك ملك ومالك الفاتحة لنا نشوف طال فيها إبداعات. لو سكن الشيخ المتحرك بين الآيتين عند الوصل، هذا سوف نأتي أخي الحبيب أبو عزيز الآن إن شاء الله. نعم نعم بسم الله. نعم سوف ممكن يعني طبعا أخوتي الأحبة عندنا ممكن أن يتغير فيه المعنى، مثلا الآن كانت بسم الله هل يتغير المعنى أم لا؟ هنا مالك ومالك في الفاتحة لنا شيوخ قال فيها إبداعات. نعم طبعا من حيث الرسم هي ملك ترسم، ولكن من حيث القراءة ملك ومالك، ويعني ما شاء الله شيوخ زادوا في كذلك معنى ملك ومالك وما هو فيه. نعم وهو العلي لم يسكن الهاء. الآن نأتي إلى قبل أن ندخل على مقالته أم الخير نأخذ مقالته مسرة، ثم في النهاية نأخذ مقاله الأخ أبو عزيز. باسم الله هل يغير المعنى؟ أخوتي الأحبة هل يغير المعنى باسم الله لو سكنت الميم وقرأ القارئ باسم الله الرحمن الرحيم؟ لا يغير المعنى ليس كذلك؟ نعم، ولكن ماذا الذي سوف يتغير فيه؟ إذن ما سوف يخل بماذا؟ ولم يخل الآن بالمعنى، ولكن سوف يخل، نعم سوف يخل باللغة، لأن أولا هذه الميم لابد أن تكون حال الوصل مجرورة، وكذلك همزة الوصل حال الوصل لابد أن تحذف، وهكذا. نعم في اللغة، نعم أحسنتم. نعم أما بالنسبة لكلمة وهو، وهو قلنا ما كان فيها قراءة أخرى، ما كان فيها قراءة أخرى سوف نضبطها أخوتي الأحبة، سوف نضبطها بعد قليل، بأن إذا وردت فيها قراءة كما قلت كذلك، ما ورد فيها قراءة فسوف لا تكون من اللحن الجلي. لماذا؟ لأنها قرأ بها الصحابة، قرأ بها الرسول صلى الله عليه وسلم، نزلت بهذه الطريقة، فلا نستطيع أن نؤثم نحن الآن في من يقرأ في هذا الأمر، وسوف يكون آثما. نعم المالك يكون عليه ملك يملكه وقال. نعم بارك الله فيك، فوائد طيبة. نعم ولكن كما قال الأخ أبو عزيز، الآن السؤال للجميع، لو قرأ القارئ الآية الحمد لله رب العالمين الرحم، يعني سكن النون وسكت، أليس هذا كلامك أخي أبو عزيز؟ لو سكن المتحرك بين الآيتين، نعم سوف يسكن في الوصل وينتقل إلى الآية التي تليها، سكن في الوصل في نهاية الآية وقرأ بالآية التي تليها، هل هذا يعتبر من اللحن الجلي أم لا؟ وهذا سوف يأتينا سؤال آخر عليه أيضا. أخ أبو حمزة يقول نعم، أبو عزيز يقول نعم، قد يكون يقرأ بالروم، لا بالسكون أخي الغرباء، بالسكون يكون باللحن الجلي. أم يونس تقول نعم نعم، لأنه غير المتحرك أليس كذلك؟ نعم بارك الله فيكم، هذا الأمر صحيح، ولكن وردت في بعض الكتب عند بعض العلماء رحمهم الله قالوا الوصل بين الآيات، الوصل بين الآيتين يجوز فيه السكت، فإذا سكت أخوتي الأحبة، إذا سكت القارئ لابد من التسكين، فهذا تسكينه إن كان للسكت، عليكم السلام ورحمة الله، لو كان للانتقال وبنية أن هذه آخر الآية ويريد الوقف بنية الوصل فجاز هذا الأمر، فجاز هذا الأمر، ولكن يعني لم يشتهر، وهذا يرد في كتب الوقف والابتداء، هناك من يقرأ بين كل آيتين بالتسكين مع السكت وينتقل إلى الآية التي تليها، فإذا أمر جائز فيه، ولكن ندخله في اللحن الخفي أيضا في الإدغام. كيف يكون في الإدغام أخي الحبيب؟ يعني سوف يقطع الإدغام، نعم سوف يقطع الإدغام. أما الرحيم ملك يوم الدين، هذا طبعا حال الوصل، إذا سكن الرحيم، نعم إذا سكن الرحيم، طبعا هذا التسكين طبعا من أجل ماذا؟ من أجل الإدغام، هذا لابد منه، وهذا أمر لا خلاف فيه، ولكن ما ورد عن بعض العلماء رحمهم الله قالوا وورد هذا في كتاب النشر أيضا، في كتاب النشر أيضا ورد هذا الأمر، يحفظون بعدم تسكين حروف نقف عليه ليتعلم قاع علامة الحرف، فإذا وصل بين آيتين يكون عند رب علامته. نعم، وهذا ما كان ديدن الإمام حمزة رحمه الله، كان يصل بين الآيات وبين السور كأنها آية واحدة. نعم، كأنها آية واحدة، أقصد بالخطأ في غير رواية. نعم، هذا لكن أخي الحبيب سوف يكون بالفصل، أي بنوع من نوع السكت، لذلك أنا أتيت بكلمة السكت. يقول مثلا الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. نعم، هذا أمر ورد فيه، ولكن لا نقول عنه لحن جلي إذا كان بنية السكت، هذه بنية السكت. نعم، ممكن أن يجوز هذا الأمر، ولكن غير مشهور ولا نعمل به، لأن لم ينقله عن مشايخنا. من أخذ عن شيخه هذه الطريقة فلينقل، وإلا لا نقل فيه عندنا، ولكن ذكره الإمام ابن جزي رحمه الله في كتابه النشر، وذكر في بعض كتب الوقف والابتداء. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني الذي يعني ذكرني الأخ أبو عزيز فيه، لو وقف بالحركة. الآن أخوتي الأحبة أخواتي الفاضلات، لو وقفنا بالحركة، نعم، وهذا ما ذهب إليه طبعا أخي الحبيب النور يعني المتأخرين الآن. نعم، الوقف بالحركة من غير روم أخي الحبيب عزيز، ليس بالروم، بالحركة الكاملة، يعني وقف الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مثلا أو الرحيم، نعم، إثبات الحركة، نعم، وهو حال الوقف إن شاء الله سوف نبين أختنا مريم إن شاء الله ما هو الروم، ولكن نتجاوز هذه النقطة فقط. لو كانت رأس آية وكان الحرف متحرك ووقف على رأس الآية ووقف بالحركة، العرب لا تقف إلا على ساكن، فهو يخالف اللغة، فهو يخالف اللغة، نعم، اختل اللغة أو اختلت اللغة، نعم، الروم كان نعم، نعم، هذا ما نذهب إليه وما يقال. ولكن كذلك ورد عند بعض العلماء كما ورد في كتاب هداية القاري للشيخ عبد الفتاح المرصفي رحمه الله، وكذلك في بعض الكتب ككتب أو كما قاله الإمام الضباع رحمه الله، قالوا لو وقف بالحركة دخل في اللحن الخفي، دخل في اللحن الخفي. لماذا؟ قالوا لأن أصل هذه الحركة، أصل هذا الحرف متحرك، فوقف على الأصل، فوقف على الأصل، فهذا ما قالوا، ما قالوه، والله تعالى أعلى وأعلم. فإذا بما أن هناك قول فيه فلا نستطيع أن نخطئ هذا القول، وخاصة لأئمة علماء مثل هؤلاء العلماء الذين ينقلون عن مشايخهم. فإذا لا نقول عنه لحن جلي، وإنما يدخل في اللحن الخفي. لو وقف القارئ بالحركة في رؤوس الآي مثلا، ليس في وسط الآي، في رؤوس الآي، أو نقول بإجمال هذا، لو كان الحرف متحرك في الأصل ووقف عليه فحركه وقفا فدخل في اللحن الخفي. نعم، الأمر واضح بارك الله فيكم، ومن أراد المزيد لهذا الأمر يرجع إلى كتاب هداية القاري، وأظنه يوجد أيضا على النت على ما أعتقد. نعم، خير إن شاء الله. إذن هذا الأمر الرابع، تغيير الحركة بالسكون. الأمر الخامس، قالوا بجعل المشدد مخففا أو عكسه، يجوز مثل روح أوريس ماذا تقصد أخي معتصم؟ تقصد الروم؟ نعم، من سأل قبل قليل عن الروم؟ نعم، نقول الروم هو الإتيان بجزء الحركة، وقدره العلماء في الحرف المتحرك يؤتى بثلث الحركة، وهو يسمعه القريب دون البعيد، يسمعه القريب دون البعيد. مثال، مثلا لو قلنا في قوله تعالى مثلا وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات، نلاحظ حركنا الكسرة حركة ولكن ليست كاملة، وإنما جزء الحركة هذا يسمى بالرومي، وهو يكون على المرفوع والمضموم والمجرور والمكسور فقط، ولا يكون على المفتوح، لا يكون على المفتوح والمنصوب الروم بعكس الاختلاف. نعم، يكون فقط على نوعين من الحركة، الضم والكسر بنوعيه بإعراب أو بناء. نعم. القارئ رويح، القارئ رويس، روح ورويس، نعم ما بهما أخي الحبيب، نعم نعم نعم، روح ورويس يرويان عن الإمام يعقوب، يقفان نعم يقصد الأخ الحبيب، وعليكم السلام ورحمة الله، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يقصد الأخ معتصم أنهما الإمام يعقوب يقف مثلا على النون المشددة التي تكون في ضمير المؤنث، يقف عليها ولكن لا يقف عليها بالحركة أخي الحبيب، وإنما يقف بزيادتها. مثال عليهن بهذه الطريقة، بهن بهذه، وفي طريق في طريق الطيبة يقف على الحمد مثلا العالمين، يقف بالهاء ليس بالحركة أخي الحبيب، بالهاء وليس بالحركة. نعم، هذا كتاب هداية القارئ، بارك الله فيك. نعم نعم، جمع المذكر السالم مثلا، هذا في طبعا طريقة الطريق الطيبة، وإنما طريق الشاط طريق التحبير، تحبير التيسير في الدرة المضية للإمام ابن جزي رحمه الله، يقف بالهاء في أربعة مواضع، منها النون المشددة التي وقع في ضمير التأنيث. نعم، خير إن شاء الله أخوة الأحبة. معنا الأمر الخامس في اللحن الجلي، وهو جعل المشدد مخففا أو عكسه. فالحرف المشدد كما هو معلوم أخوة الأحبة هو عبارة عن حرفين، عبارة عن حرفين، والمخفف هو عبارة عن حرف واحد. فإذا جعلنا المخفف مشددا أو العكس فغيرنا في الكلمة، غيرت الكلمة. نعم، مثال تبت يدا أبي لهب وتب مثلا، بالتخفيف بدل التشديد التخفيف، بما أن ممكن أن لا يغير فيها المعنى، أن لا يغير فيها المعنى ولكن غير فيها النقل التواتر، عليكم السلام ورحمة الله. ممكن أن يغير عن الكلمة، مثال كلمة عن، وهي عن بالميم، عن بالميم المشددة، لو قال عن ممكن أن تتغير فيها المعنى ويكون من العم أو أخ الأب وهكذا. فإذا هذا بالنسبة للتخفيف والتشديد. الأمر السادس أخوتي الأحبة، ما هو الأمر السادس في اللحن الجلي؟ نعم، أو العكس، طبعا كان مخصصا يعني يشدد. نعم، نارا ذات لهب. نعم، حسنت، بارك الله فيك، ممتاز. نعم، قلنا خمسة، لا أنا كنت أقصد خمسة أو ستة. نعم، أو ستة. نعم، في إياك تغير. نعم، أحسنت، ما أحسنت يا أخي أختنا أم خالد. نعم، لو كما نأتي في سورة الفاتحة، إياك إياك نعبد، لو خففت هذه الياء فأصبحت في اللغة العبرية بضوء الشمس أو كما قيل بالشمس، فهنا سوف يتغير المعنى يعني كليا. السادس أخوتي الأحبة، ما هو السادس؟ المد. الثالث المد. ما هو المد؟ ماذا نقصد بالمد أبو عزيز أم الخير؟ المد اللازم الواجب؟ لا. إن شاء الله إن شاء الله لا لا يكون نقص المد. إخوتي الأحبة، نقص المد هذا يعني طبعا سوف يكون عندنا في الطبيعي والواجب أو اللازم. نعم، في المد الطبيعي لو نقص عنه إخوتي الأحبة، سوف نأخذه بإذنه تعالى، لو نقص عن المد الطبيعي هذا أصبح من باب النقص فخلى بالكلمة. نعم، وإذا زاد عن المد الطبيعي إخوتي الأحبة إلى حد فوق الأربع حركات في المد الطبيعي أصبح لحن جليل، وسوف أذكر لكم إن شاء الله في اللحن الخفي ما أو مراتب المدود أو مقادير المدود التي يترتب عليها لحن جلي ولحن خفي، لحن جلي ولحن خفي ما يترتب عليه. حتى اللازم إخوتي الأحبة لو نقص إلى ثلاث حركات لا يعتبر من المد من اللحن الجلي، وإنما يعتبر من اللحن الخفي. لماذا؟ لأن اختلف عند بعض القراء الذين لم يشتهروا إخوتي الأحبة بنقصانه عن الست حركات، وهذا ما ذكره الإمام ابن جزي رحمه الله في النشر. نعم، سوف نذكره. نعم إخوتي الأحبة، نقول إذن السادس وهو الوقف القبيح أو الابتداء القبيح، هذا أذكره سادسا وإضافة مني، وإن شاء الله أكون فيه يعني مصيب في هذا الأمر، أضيف على اللحون الجلية هذا الأمر، وهو أمر الوقف والابتداء. فإن وقف في موضع قبيح فأصبح لحن جلي. كيف لحن جلي؟ قياسا إخوتي الأحبة على تغيير المعنى في الحركة أو في إبدال حرف محل آخر أو ما أخذناه قبل قليل في الأمور الخمسة. لو وقف على موضع قبيح فويل المصلين، هذه تكلمنا فيه أبو النور في يوم الأثنين الماضي في رواية ورش عند ختمتنا في النهاية، فقلنا هناك ثلاثة أقوال في الوقف عليها. نعم، فمثلا لا تقربوا الصلاة، اتخذ الله ولدا، نعم، إن الله فقير، نعم، فإذن هذا يعتبر إخوة الأحبة من الوقف القبيح. والابتداء القبيح مثاله مثلا على سبيل المثال عزير ابن الله، تثبت أن عزير ابن الله أعوذ بالله، وهذا ابتداء قبيح يغير فيه المعنى. ما سمعنا بهذا مثلا على سبيل المثال، هذا لم يجوزه أحد. فإذا بارك الله فيكم، نزيد على ما نحن فيه أو ما نحن أو ما عندنا من اللحون الجلية، هذا الأمر هو الوقف والابتداء لكي يكون فيه الاهتمام أيضا، وإن شاء الله توافقوني على هذا الأمر بارك الله فيكم. نعم، إذا إخوتي الأحبة هذا بالنسبة للحن الجلي، فهي أمور ستة: تبديل حرف بحرف آخر، تبديل حركة بحركة أخرى، إسقاط حرف أو زيادته، تغيير الحركة بالسكون أو عكسه، جعل المشدد مخففا أو عكسه، الوقف أو الابتداء القبيح. فهذه الأمور الستة. نعم نعم نعم، أحسنت أخي الغرباء. نعم بارك الله فيك، هذا وقف قبيح، وما أرسلنا من رسول وقف هنا، فهذا أمر يعني يغير فيه المعنى. ونحن فيما ذكرناه في الأمور الخمسة ما يغير فيه المعنى فهذا من باب أولى أيضا، من باب أولى. فهنا أخوتي الأحبة، نعم هنا أخوتي الأحبة، هناك من قال إذا تعمد القارئ، إذا تعمد القارئ هذا يعني هذه النقطة من تغيير حرف بحرف أو حركة بحركة أو غيرها من الأمور الستة، فسوف يدخل في ماذا؟ في الإثم. وإن لم يتعمده، وإن لم يتعمده فكان سبق لسان مثلا، أو كان نسيان، أو كان مثلا أخطأ في أنه لم يرى هذه الحركة، بأنه يقرأ من المصحف على سبيل المثال ولم يرى هذه الحركة، فقالوا هذا لا يؤثم لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، وهذا اضطرار أمر مضطر إليه أنه نسي أو نعم فعل هذا الفعل من غير لا يعلم. ولكن إذا نبهت عليه أخي الحبيب أختي الكريمة، لو نبهنا على هذا الأمر فقامت علينا الحجة، قامت علينا الحجة، نعم فعلينا أن ننتبه إلى هذا الأمر، ننتبه إلى هذا الأمر، وبالتعليم وبالتكرار، لأن هذا ما يقوله الإمام ابن جزي رحمه الله، وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه. هذه قاعدة مهمة ليس للمبتدئ ولكن كما قلت لكم في البداية حتى للمنتهي، حتى للمنتهي. شيخنا حفظه الله ينقل عن شيخه، عن شيخه عبد المالك يقول أنه قال له، حتى شيخه الآخر وهو شيخ محمد فتح رحمهم الله جميعا قال، يقول كان يقول لهم، يقولون له عليك بالتمرين ولو كنت أستاذا، عليك بالتمرين ولو كنت أستاذا. قال لماذا؟ يقول أو قالوا له، قالوا لأن سوف يأتيك أو تأتيك من القراء أو من الطلبة من لسانه فيه مثلا اعوجاج أو فيه أخطاء، فممكن أنك أنت تتأثر بهم، ممكن أنك تتأثر بهم. وكان شيخنا كما تعلمون أخوتي الأحبة هو أفغاني الأصل، أفغاني الأصل، ودرس في باكستان يعني سنوات عديدة، درس في باكستان سنوات عديدة، وكان في جامعة في باكستان، يعني لم يكن يدرس في المساجد وإنما كان يدرس في جامعة هناك، فكان يأتون لهذه الجامعة من البلاد المجاورة، والبلاد المجاورة كلها كانت أعجمية، فإذا لم يكن شيخنا يعني يتمرن على هذا الأمر بالتمرين المفردات أخوتي الأحبة، فسوف قال له مشايخه سوف يكون هذا الأمر في لسانك ويتأثر لسانك معهم. فإذا وليس بينه وبين تركه، لم يقل للمبتدئ وإنما للعام للجميع، وليس بينه وبين تركه أي ليس بينه، أي ليس بين التجويد وبين ترك التجويد فرق إلا رياضة امرئ بفكه، إلا رياضة امرئ بفكه بالتمرين. نعم من وقف وجب أو من وقف واجب كما في رواية أخرى، ولا حرام غير ما له سبب. نعم قال واحد الأهلي محمد نعم بارك الله فيكم. فإذا هذه بالنسبة إخوتي الأحبة ل اللحن الجلي، فضابط هذا اللحن الجلي قال العلماء رحمهم الله إن لم ترد هذه الأنواع في قراءة أو رواية أو طريق من القراءات العشر المتواترة، فضابط هذه الأمور الستة أخوتي الأحبة، إن لم ترد هذه الأنواع في قراءة أو رواية أو طريق من القراءات العشرة أو القراءات العشر المتواترة. فما كما قلنا قبل قليل، لو أتى القارئ وقال صراط الذين أنعمت عليهم، هنا قال صراط، أليس كذلك؟ هنا خلط بين رواية ورواية، خلط بين رواية ورواية. فهنا الخلط بين الروايات أخوة الأحبة يسمى بالتلفيق. وابن الجزير رحمه الله في كتابه النشر قال هذا مكروه ومعيب، مكروه ومعيب، ومنه ما يكون في درجة اللحن الجلي وهو الحرام. إذا غير على سبيل المثال أو أتى بما كان هو مفعول، أي هناك فاعل ومفعول، أتى بمفعولين أي رفع هذا ورفع هذا، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، فجعل آدم بالرفع وجعل فتلقى آدم من ربه كلمات وجعل كلمات مرفوعة، فقالوا هذا حرام، هذا حرام. نعم، أغلب الأئمة في الصلاة بالكاد يدخلون رواية واحدة، والخطأ يقع دون عمد، فكيف سيدركون أنهم خلطوا بين روايتين؟ نعم، هم لا يدركونهم، ولكن من يدرك هذا الأمر، بارك الله فيكم، من يدرك هذا الأمر أن هناك رواية فلا يخطئهم. فنحن نقول الآن الإثم الذي يقع عليه، الذي يقع على هذا القارئ، الذي يقع على هذا القارئ، كما يذكره الإمام ابن جزير رحمه الله في المنظومة الآن، من لم يجود القرآن آثم، هل هو يؤثم أم لا؟ بما أن هناك رواية أخرى وأتى بها، وهذه الرواية لا يعني لا تخالف فيها اللغة، لا تخالف فيها اللغة أو تخالف فيها الرسم هنا، والتواتر طبعا موجود. لماذا بارك الله فيكم؟ أنا أريد أن أدخل في موضوع طبعا طويل، هو موضوع أخوتي الأحبة، نعم صلاتهم صحيحة بإذنه تعالى، صلاتهم صحيحة. نعم، كما تعلمون أخوتي الأحبة أن القراءات هذه التي وردت معنا الآن، كما نقول الآن قراءة الإمام نافع، سأتيكم بمثال فقط، وسأرجع للأخ سنتي لأني تكلمت عن هذا، قلنا خلط الروايات، هناك ما منه حرام وما منه مكروه ومعيب، منه حرام ومنه ما هو مكروه ومعيب. نعم، الإمام نافع أخوتي الأحبة قرأ على كم من التابعين؟ هذا ذكرته أنا في رواية قالون ومرش، نعم في ترجمة الإمام نافع، قلنا من يتذكر؟ نعم، قرأ على 70 من التابعين. نعم، ولكنه اختار رحمه الله قراءة واحدة، قراءة واحدة لنفسه، ولذلك عندما يعني يقال في ترجمته يقال من أراد أن يقرأ وكانت هذه القراءة متواترة فلم يعني يخطئه ولم يقل له شيئا، إلا إذا طلب قراءتي، إذا طلب قراءة الإمام نافع أعطاها. كيف أصبحت هذه القراءة؟ فهو رحمه الله أخذ من هذه القراءات، فاختار من هذه القراءات قراءة لنفسه، اختار من هذه القراءات التي أخذها من هؤلاء التابعين، فاختار قراءة لنفسه، لم نقل هي ما أخذه عن مثلا عن أبي جعفر أو عن مثلا الأعرج أو هكذا، وإنما جمع بين هذه كلها وجعل له قراءة منفردة سميت باسمه، قراءة الإمام نافع إذا طلب منه أعطاها، وقيل هي ما يعني في رواية قالون من وجه واحد. لماذا؟ وهو صلة الميم. منهم من قال هذا. لماذا؟ قال لأن قالون قرأ عليه تقريبا 50 سنة أو 50 ختمة أو أكثر من هذا، فكان يقرأ بما كان يقرأ نافع، بعكس رواية ورش. نعم، الأمر واضح. من سأل عن يعني هل يخل في الصلاة أو لا، هل يؤثم أو لا يؤثم، فقلنا لا يؤثم إن وردت الرواية. نعم، عمليا ما الفرق بين ذلك وبين التلفيق؟ التلفيق أخي أبو النور ما أتى بعد هذا، ما أتى بعد توقف الطرق. الآن توقفت الطرق، هذا هو التلفيق، أن يلفق هذه الرواية مع هذه الرواية، أو هذا الطريق مع هذا الطريق. وهناك تلفيق آخر، وهو الذي لا يجوز، لا يجوز لا للإمام نافع ولا لغيره، لا للإمام نافع ولا لغيره، كما قلنا ما يأخذ هذه الكلمة بهذه الطريقة مع الكلمة الأخرى بطريقة أخرى من رواية أخرى، وفي الحالتين أو في القراءة هذا سوف تخالف اللغة، على ما أثبتنا قبل قليل وقلنا لكم. لو قرأ الآن عندنا قراءة فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، آدم هو الفاعل وكلمات هو المفعول. وعندنا قراءة أخرى لابن كثير فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، أصبحت كلمات الفاعل وآدم المفعول، أليس كذلك؟ الآن معنا في الجملة مفعول وفاعل، فلا بد أن يكون أحدهما مفعول وأحدهما فاعل. لو جعل الاثنين فاعلا أو مفعولا فأخل بماذا؟ أخل باللغة، وأخل كذلك بالتواتر، أليس كذلك؟ فإذا هذا ما يسمى بالحرام، أي لا يجوز. نعم، لا يجوز هذا الأمر، لا يجوز. نعم، بارك الله فيكم. نعم، هذا بالنسبة للحن الجلي. ما شاء الله، ساعة 1:05. نعم، يبدو أننا سوف نتوقف إلى هذا الحد أخوة الأحبة. وهذا الباب يعني باب طويل فعلا، ولكن إن شاء الله بإذنه تعالى. أنا كان بودي اليوم يعني سبحان الله، يعني كان بودي أن نأخذ هذا الباب كاملا، ولكن أحيانا مع الأسئلة ومع التوضيح وكثرة الأمثلة سوف يطول بنا الوقت، فنحتاج إلى الصبر منكم أخوة الأحبة، والعلم لا بد أن يأخذ بالصبر. فإن يعني كان هذا ما تريدونه بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، إن شاء الله نحن إن شاء الله في الأحبة. نعم إن شاء الله، إن شاء الله بارك الله. ما عندكم منح لتحفيظ القرآن في ورقه؟ منح للأسف أخي المهاجر أو مهاجر. نعم، مركز التحفيظ الذي عندنا في البحرين هو تابع لوزارة الشؤون الإسلامية، وزارة الشؤون الإسلامية. فهذا المركز الذي نحن ندرس فيه أخي الحبيب، المركز الذي ندرس فيه طبعا محدود على المقيمين، يعني المقيمين في المنطقة. نعم، ولكن ودنا إن شاء الله يعني أن نطور هذا المركز بإذنه تعالى لدعائكم إن شاء الله، أن يكون كالمعهد، ممكن أن يستقبل من يريد، ونحن في الرحب والسعة إن شاء الله. نعم. أما بالنسبة هل في القرآن وقف حرام يؤثم فاعله، هل في القرآن وقف حرام يؤثم فاعله، هذا السؤال. نعم أخي الشفاء، سوف أضيفك الآن. جزاكم الخير. هل في القرآن وقف حرام يؤثم فاعله؟ هذا هو السؤال. نعم طبعا الوقف يوجد كمان بينا قبل قليل وأنتم أتيتم بأدلة كثيرة. هناك وقف ووقوفات يؤثم القارئ بفعلها. لو وقف إن الله لا يستحيي حرام لا يجوز، يؤثم القارئ فيه. ما معنى يؤثم؟ أتى بأمر غير مطلوب في الشرع، ليس كذلك؟ فهو آثم. وهذا ما أخذناه نعم في البند الثالث في اللحن الجلي. نعم أو إن كان السؤال يعني غير هذا لا أدري، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يكون يعرف لا ورشة ولا الدول ولا غيره. في الأصل نعود إلى ما كان عليه، فما كان عليه النبي أسلم بكثير ما نحن عليه، أليس كذلك؟ نعم أخي المعتصم بارك الله فيك. طبعا ورش والدوري والسوسي وحفص وابن كثير وكل القراء هؤلاء لم يأتوا بما لم يأتي به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، أتوا بما أتى به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، لم يأتوا بشيء جديد، ولكن كان هناك اختيار، فاختار القراء لهم قراءات، فهذا اختار هذه القراءة وهذا اختار هذه القراءة، فأصبحت هذه القراءات بهذه الكيفيات التي معنا. ونحن الآن ملزومون بماذا؟ باتباع ما أتى به العلماء رحمهم الله، لأن هذا من باب الإجماع، وهذا ما أجمع عليه العلماء. الإجماع سوف نأخذه إن شاء الله في الدرس القادم، سوف نأتي بالمصادر الفقه الإسلامي أو الأدلة الشرعية أربعة، منها الإجماع، وهو اتفاق جميع العلماء المجتهدين من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في عصر من العصور على حكم شرعي. نعم تظن قبيح وليس بحرام؟ لا بل هو حرام طبعا. القبيح ما هو القبيح؟ وطبعا هناك من لم يجوز كذلك كلمة قبيح، هناك من العلماء من لم يجوز كلمة قبيح، يقولون ليس في القرآن وقف قبيح، ويقولون وهذا يعني أجلكم الله، يقولون من قال قبيح قبحه الله، أي ليس هناك أمر قبيح. ولكن نحن لا نقول في القرآن أمر قبيح، وإنما المقصود فيه القارئ، القارئ هذا هو القبيح الذي وقف هذا الوقف، فقراءته هو نعم وليس في القرآن. طبعا هذا لا ننتبه إليه. نعم نعم. هل هناك رواية في القرآن كالآتي ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون؟ أخي العلم النافع تقصد ولا خوف عليهم، ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نعم توجد قراءة للإمام يعقوب، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، بهذه الطريقة موجود. لا خوف عليهم هناك قراءة عشرية وهي قراءة الإمام يعقوب، لا خوف بالضم، لا خوف عليهم. نعم في العشرة لا توجد، في العشرة لا توجد إلا إن كانت هناك قراءة شاذة والله أعلم. نعم لكن في العشرة مما أخذنا وما درسناه في العشرة لا توجد. نعم هناك قراءتين، لا خوف ولا خوف، هذا يوجد. نعم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم أخوتي الأحبة لكي لا نطيل عليكم بارك الله فيكم، نعلم أن يعني الجلوس على مائدة القرآن أمر لا يمل بارك الله فيكم، ولكن نعلم أنكم مشغولون وأن هذا الوقت الذي خصصتموه للجلوس لتدارس القرآن الكريم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون في ميزان حسناتكم جميعا حسناتنا، وأن لا يجعل من بيننا محروما، وأن يجعلنا جميعا أخوتي الأحبة ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وعليكم وعليهم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم بارك الله فيهم وفي من يعني كان سببا لفتح هذه الغرفة أو النقل لهذه الغرفة، ونحن نحبهم في الله، وكان بودنا أن يكونوا معنا هنا في هذه الغرفة لكي نتواصل معهم سواء بالقراءة في دروس القراءة أو بالمشاركة في دروس ما هو معنا في الأحكام. الله الحمد، فنسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولهم ولكم أجمعين الجنة والفردوس الأعلى منها. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همومنا وغمومنا، واجعله شافعا لنا يوم نلقاك فيه. اللهم اجعله شافعا لنا يوم نلقاك فيه. اللهم اجعله نورا وضياء لنا في قبورنا. اللهم اجعله لنا نورا وضياء في قبورنا. اللهم اجعله لنا نورا وضياء في قبورنا. اللهم اجعله نورا وضياء في قبورنا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، وقلب لا يخشع، ونفس لا تشبع، ودعاء لا يسمع، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ادفع الظالمين بالظالمين. اللهم ادفع الظالمين بالظالمين. اللهم ادفع الظالمين بالظالمين، وأخرجنا من بين أيديهم سالمين، وأخرجنا والمسلمين من بين أيديهم سالمين، وأخرجنا والمسلمين من بين أيديهم سالمين. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وتوفنا مع الأبرار. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم أخوتي الأحبة، وإن شاء الله نسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر لشيخنا الدكتور فريد لدخول يوم الأحد في إعطائه درس العقيدة في هذه الغرفة في الساعة 10:30 أو 11:00 بتوقيت مكة. فإلى ذاك اليوم إن شاء الله نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الأحياء لذاك اليوم. فنستسمحكم الآن على هذه الإطالة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.